صدقتم إليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. شفتها شيخ محمد أولما أصابتني. بسم الله. قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الألف للاستفهام يعني أولما أي الألف يعني الهمزة الحية للاستفهام. نعم. والواو للعطف والواو أو نعم. مصيبة أي غلبة. أولما أصابتكم مصيبة أصابتكم الغلبة يعني عدوكم غلبكم. نعم. فهذه مصيبة العدو عدو الدين يغلب المسلمين فهي مصيبة. نعم. قد أصبتم مثليها يوم بدر. قد أصبتم مثليها يعني نعم أصابكم يوم أحد هذه المصيبة وتغلب عدوكم عليكم لكن أنتم أصبتم مثلي هذه الغلبة يعني غلبتموهم في أكثر من جولة وأكثر من ضعف. نعم. يوم بدر قد أصبتم مثليها يعني مثل هذه المصيبة التي أصابتكم مثليها يوم بدر. نعم. بأن قتلتم منهم 70 70 وأصبتم 70 وأنتم قتل منكم 70 70 و 70 هي مثليها أي ضعفيها يعني وأسرتم 70 والأسير في حكم المقتول يعني كأنكم قتلتم منهم ضعف ما قتلوا منكم يوم أحد فيعني تعتبون تقولون كيف أصابنا ذلك. نعم. قد أصبتم مثليها للمسلمين عندما يعني قالوا يعني كيف أصابنا هذا ومعنا رسول الله وفينا من الوحي فكيف تقلب علينا عدونا فقالوا كيف أصابنا فرب قال يعني اذكروا أنكم أصبتم مثلي يعني غلبتموهم أنتم اذكروا يعني الماضي ما تذكرون يعني الواقع فقط. نعم. قد أصبتم مثليها نعم أي فهزمتموهم يوم بدر ويوم أحد أيضا في الابتداء. نعم. لأن الآسر وقع لأن الآسر يقتل له حق أن يقتل أسيره. نعم. إن أراد. نعم. أي فهزمتموهم يوم بدر ويوم أحد أيضا في الابتداء وقتلتم فيه قريبا من 20 قتلتم منهم في يومين ونالوا منكم في يوم أحد. قتلتم منهم في يومين يعني يوم بدر ويوم أحد. يوم بدر مسلم ويوم أحد بالبداية قتلتم منه منيح يعني وكدتم تنتصرون عليه. نعم. ونالوا منكم في يوم أحد. نعم. فقلتوا شلون هيك قلتم أن يعني كيف هذا يعني من أين أصابنا هذا الانهزام والقتل. نعم. قلتم أن هذا أي من أين أصابنا هذا الانهزام والقتل ونحن نقاتل في سبيل الله والحال يعني نحن نقاتل في سبيل الله ونحن مسلمون يعني مثل ما عم يقولوا الناس هذول شلون انتصروا علينا شلون انتصروا عليكم أول بعد قدش قتلتوا منه أنتوا والشيء الثاني شو سويتوا أنتوا يعني مثل يعني يعني مثل واقع وفرق كبير طبعا. ونحن نقاتل في سبيل الله ونحن مسلمون وفينا النبي والوحي وهم كفر مشركون شلون فربي أجابهم قل هو من عند أنفسكم إذا الصحابة قالوا هيك أصبح من باب أولى لحنا قل هو من عند أنفسكم. لذلك القرآن فيه شفاء فيه شفاء يعني هذا عم يحكي شو ما بيقرأ قرآن ما أرأى سورة آل عمران، ولا يمكن أراها 100 مرة، أرى 100 خدمة. إيه هيدا أبوه، هيدا أمه، وهي وهي وهي وهي وهي. طيب شو علق بذهنك فيها؟ القرآن ليتدبروا آياته ربي قال. نعم، قل هو من عند أنفسكم، يعني من عند أنفسكم يعني مخالفة الرمع. نعم. وما من قوم أطاعوا نبيهم في حرب إلا نصروا، لأنهم إذا أطاعوا فهم حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. إن حزب الله هم الغالبون. أنتم ما أطعتم، بالعكس عصيتم يعني. وقال قتادة والربيع بن أنس، يعني سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بعدما أراد الإقامة بالمدينة. يعني هلا بدي أجيب الأخوال، يعني كيف، ما هو وجه ما يعني معصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد قال، وقال قتادة والربيع بن أنس، يعني سؤالهم لذلك، يعني ما أطاعوا نبيهم عليه الصلاة والسلام. هو الله يجزيه الخير ما قال عصوا، يعني تأدب مع الصحابة، ونحن نتأدب إن شاء الله. قال ما أطاعوا نبيهم، قال مخالفة الرماة، وقال وما من قوم أطاعوا إلا نصيبوا. فقتادة مثل ما قال والربيع، يعني سؤالهم النبي بهذا عدم الطاعة أن يخرج إلى القتال بعد ما أشار واستشارهم عليه الصلاة والسلام بعدما أراد الإقامة بالمدينة، يعني شافوا جايين، فكان رأيه اللهم صل وسلم وبارك عليه يبقى بالمدينة، وشايف رؤيا عليه الصلاة والسلام، وتأولها في الرؤيا التي رآها يعني المدينة درعا حصينا، حصينة يعني ما بيقدروا علينا أبدا، فمال لذلك عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا يعني ما أطاعوا بهذا، يعني غير قرضية مخالفة الرماة. الأجاب قول ثاني، يعني الأول قل هو من عندي أنفسكم، يعني مخالفة الرماة، يعني سيدنا عبد الله بن جبيت، ومخالفة أمر النبي بالفعل صلى الله عليه وسلم. أي قتادة والربيع قال لا، هم ما أطاعوا نبيهم عليه الصلاة والسلام بعد أن أشار عليهم أن يخرج بعدما أراد الإقامة بالمدينة. السلام عليكم. نعم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو اختيارهم الفداء يوم بدر على القتل. كمان لا، كمان عدم الطاعة اختيار، هو اختيارهم الفداء يوم بدر على القتل. بس هذا والله كأنه يعني في نظر، هذا كان يعني هذا يعني ممن اختار، يعني مال إلى ذلك، ما اختار لكن مال إلى رأيهم، يعني عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر، وقال لسيدنا أبي بكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رأيت البلاء نزل حتى وصل إلى هذه الشجرة، يعني بقبولنا يعني الفداء، يعني كان الرأي يعني الأصل يكون مثل ما قال سيدنا عمر القتل، يعني ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن يكثر القتل في الأرض. نعم. فهون يعني هو اختيارهم الفداء يوم بدر، بس هن الذي أرادوا ذلك، وعليه الصلاة والسلام مال إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قيل لهم نعم إن فاديتم الأسارى قتل منكم على عدة، يعني قيل لهم يعني للصحابة يعني ومالوا إلى فداء الأسرى، يعني بيجيون مال وشو يعني، والأسرى بيروحوا يعني بيتوسع عليهم، فهذا المال وهذا الدنيا يعني، فتريدون عرض الدنيا. وقد قيل لهم، فكيف قيل لهم إن يعني على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام إن فاديتم الأسارى يعني أخذتم الفداء قتل منكم على عدتهم. يا لطيف، إن قبلتم الفداء قتل منكم على عدتهم. كل ما يعني أخذتم من فداء من أسير وتركتم أطلقتم حيث الواحد منكم. سبحان الله. روى البيهقي. نعم، روى البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأسارى يوم بدر: إن شئتم قتلتموهم، وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء واستشهد منكم. هذا هو يعني جاب يقوي يعني يسند هذا الكلام أنه وقد قيل لهم، ولكن قال قيل لهم، فعن جيب رواية يعني معنا للبيهقي عن سيدنا علي: وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء، لكن مقابل ذلك واستشهد منكم بعدتهم. لذلك الإنسان لا يفرح بالدنيا لما تجي، لا يفرح ويسأل الله العافية، يسأل الله العافية. وهذا والله بالواقع يعني إذا إن شاء الله سأل الله العافية إن شاء الله ربي بيعافي، أما إجاني وخلاص يعني فتحت كذا وفتحت كذا وجاني واشتريت أو لا. كان يعني السلف الصالح إذا يعني قلت الدنيا بين أيديهم يعني يحمدون ويقولون مرحبا بشعار الصالحين، يعني قمة الذات اليد. نحن نسأل الله العافية وأن يكفينا بفضله يغنينا عمن سواه. لكن إذا الإنسان يعني قلت بين إيديه، مو يقول يا ربي شو عامل شو ساويت أنا وما في بين إيديني شيء، لا العكس، أنت أفضل من غيرك. من وقع لمن بيجي أمر يعني بيجي المال بيجي الخير اشكر الله، لكن إذا ما إجاك مو معناته هداك مثل ما بيقولوا الله كرمه، وإن كان ما بيجوز الله كرمه يعني هداك الله كرمه. لا هذا ليش ما الله أكرمه؟ هذا الله أكرمه أكثر من هذا، فيقولوا مرحبا بشعار الصالحين. وإذا أتتهم الدنيا يستعيذون بالله، يقولون نعوذ بالله، ذنب عجلت عقوبته، نسأل الله السلام. هو بقى إحنا الحال إنسان يعني قلت يعني ذات اليد بين إيدين، يعني يسأل الله، يسأل الله أنه ما يكفيه وما يحيجه لغيره، كثرات يشكر الله وينفق مما آتاه، إن شاء الله بيكون درء لذلك. يعني على كل حال عجما لحال المؤمن، كل أمره خير له، أحال المؤمن كل خير إن قلت ولا كثرت. لكن مو معنى ذلك الشاهد أنه لم تجي يعني تلاقي بيفرح بتلاقي ويرفع رأسه وإجاني لا لا لا، دير بالك، خليك منتبه، هلأ انتبه أكثر، وحاول يعني تدرأ وتدفع يعني، وحاول يعني تلجأ لربك أكثر. يعني هذا العطاء ربما نسأل الله العافية ربما أعطاك ما فمنعك، وربما منعك نسأل الله العافية، فكان المنع عين العطاء نسأل الله السلام والعفو والعافية. فالإنسان لا يغتر يعني لا يغتر بالكثرة، لا يغتر بالدنيا، لا يغتر بالإقبال. قرأت الله يرحم سيدنا الشيخ منا، كنا عم نقرأ ترجمة طبقات الصوفية، من جملة ما مر معنا كان يعني اثنين صيادين سمك قاعدين عم يصيدوا سمك، واحد مجوسي وواحد مسلم. هذا المسلم يعني يسأل يعني يصيد، قال من على بكرة العشية ما طلعت له سمكة، وذاك المجوسي عبى شفته ويعلق عليه رهان ديني، بس الشاهد يعني هذا عند الله أحسن من هذا. فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني ما أوتوا لا يغرن متاع قليل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا ويجعل عطاءنا عطاء إن شاء الله، ويجعلنا شاكرين. يعني الشاهد أن تجي الدنيا خاف منها، أنا والله ممن يخاف يعني، أن تجي أسأل الله سبحانه وتعالى يعني الحفظ، أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، أسأل الله العفو والعافية. فيعني مثل ما أن يكون الإنسان مع ربه في كل أحواله، عجبا لأمر المؤمن، كل أمره خير له، أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وهي وليست لغير المسلم، أصابته ضراء نسأل الله العافية فصبر فكان خيرا له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا الضراء ويدفع عنا ما نكره، فإنا عبيد إحسان. ويقال عليه الصلاة والسلام واسأل الله العافية، وقال عليه الصلاة والسلام غير أن عافيتك أوسع لي. هيك سيد النبي أدناه اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال وإن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء، شوف بالمقابل، واستشهد منكم بعدتهم. شو هالمصارع هاي، شو هالساعة هاي، نسأل الله السلام والعفو والعافية. فكان آخر السبعين ثابت بن قيس، يعني قتل منه، قتل بعدته، بعدة الأسرة. فكان آخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة، نسأل الله السلام والعفو والعافية. لذلك يا لطيف انطلق كل لطيف، الطف بنا في امورنا كلها كما نحب، وربنا في دنيانا واخرانا يا رب العالمين. ان شاء الله نلقاه سبحانه وتعالى سالمين غانمين مكملين غير مجدين. والله الحياه يعني سبحان الله، ليبلوكم ايكم احسن عملا، نسال الله العافيه. وتخوف الحي حتى يصل بس يصال. هلأ الحمد لله على السلام، بس يصال الإنسان هلأ بدأ الحمد لله على السلام. إيه والله يعني طالما الإنسان على قيد الحياة، بقيد خطر والله، يعني الحياة يعني ما الإنسان إذا انتبه يعني ما هيك ما بيفرح فيه، ما بينسر فيه، بينسر بطاعة، بينسر بعبادة، بينسر هيك بنفحة اجته، بينسر يعني شيء ادخره. اما والله لا اكل بتسر، ولا سرور ظاهر بسر، ولا يعني والله هذا حقيقة ما في شيء بسر يعني. ويسأل الله يعني طالما الانسان بعافيته هو ملك والله. اما الامور تجي امور الدنيا والله يعني لا تحسد غيرك عليها، ولا تشوف حالك محروم منها، ورجع شوف هيك صحتك وعافيتك، واسأل الله العفاف والكفاف، اسأله سبحانه وتعالى هيك. اما الدنيا والله بمعرض، نسأل الله العفو والعافية، يعني بمعرض الاختبار. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والنجاح والفلاح. يعني بعضهم قال ما ضحك بحياته أبدا على سيد النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما ضحك أبدا ولا مرة، يعني جل ضحكه التبسم، يعني شي مرة ضحك هيك يعني عملات تمه ولا مرة، يعني ما في شي بضحك. وإن كان اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني السبب كونوا حاضر، كونوا شاهد، كونوا اللهم صل عليه يعني ذاكر، كونوا ما يغيب عن ربه عليه الصلاة والسلام. لذلك في غاية الأدب في كل أحواله، لأنه مع ربه بكل أحواله يعني عليه الصلاة والسلام. لذلك وهو مشرع يعني يضحك ما ضحك، فرحمه الله. فهذا الرجل ما ضحك أبدا، يعني ربما ولا تبسم. كان الحسن البصري الله يرضى عنه قال كنت إذا رأيته كأنما رأيت أسيرا يساق إلى القتل. أسيرا يساق إلى القتل. هيك دائما دائما في مراقبة لربه. فهذا الرجل ما ضحك، ليش؟ قال له والله لا أضحك، يعني لا أضحك حتى يتبين يعني مصيري. أنا أين؟ أين حتى أضحك؟ ما بيطلع لي أضحك. يعني قد ما الإنسان يعني قد ما أتى من الأشياء من المسرة ما بيطلع لي أضحك، ما بنعرف شو العاقبة. يعني الله يرحم سيدنا شيخ ملا، سمعت منه قصة رحمة الله، يعني قال في ملك بعض الملوك يعني قارب شارف على الموت، فقال له يعني الحاشي دربوا لابنه يعني حتى يصير ملك. ابنه بقى بتعرفه يعني ولاد الملوك كل شيء كل شيء مقدم له، فجابوه بقى نزلوه على السوق، نزلوه يورجوه التجاري، يورجوه يعني العمال، يورجوه الموظفين، يورجوه كله يشتغل. من جملة ما نزلوه شافوا جنازة، قالوا شو هذا؟ قالوا انه هيك، قالوا خلونا نلحق نشوفه. ضل لحق ما بيدروا خاف، ضل مع الجنازة لحتى دفنوا. قالوا شو هذا؟ قالوا هيك الواحد بس ينتهي بهيك. هلا هيك آخر شيء هيك بيصير؟ ما بيعرف. قالوا له نعم. قال له تبا لمن كان هذا مصيره ثم يفرح بهذه الدنيا. إيه بعد منا إيه قال لهم خذوني مثل ما تقول على الجامع الأموي. فات على الجامع الأموي شاف الخادم لابس، قال له أعطيني أوعيك. خذ أوعيه وثيابه، قال له حاجة معنا شو عم تسخر مني؟ قال له عمل لك هات. المهم أقنعه وأخذ أوعيه وأعطاه أوعيه، طلع من الباب الثاني من اللي عم يستنوه، راح ساح ترك الدنيا كلها هيك بنظرة واحدة. قال هلا هيك أنا بدي أصير؟ فهيك يعني نقصد يعني الشاهد الإنسان يعني بده انتبه، بده انتبه والله. فالله نسأله سبحانه وتعالى يعني أن نكون من الناجحين من المفلحين. لذلك ربي قال وأولئك هم المفلحون. وحي على الفلاح يعني هون، اللهم اجعلنا مفلحين. فلذلك يعني ما بيفرح الإنسان يعني. فقال يعني فكان آخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. فيعني هاي الدنيا نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلام والعفو والعافية. نعم. فمعنى من عند أنفسكم على القولين الأولين بذنوبكم، وعلى القول الأخير باختياركم، يعني الفداء. قولين الأولانيات من عندي يعني مخالفة الرماة مثل ما أهل يعني. وسؤال سيد النبي اللهم صل عليه أن يخرج إلى القتال، هي مخالفتين. هذا اللي قال عنه بذنوبكم، والأخير اختيارهم الفداء. وقال وعلى القول الأخير باختياركم أي الفداء. نعم سيدي قبل ما نشي الشروع ملزم والله امتحانه انت ولو كنت شافه. قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم والله أعلم بما يكتمون. يعني يوم أحد من القتل والجرح والهزيمة، فبإذن الله أي بعلمه، وقيل بقضائه وقدره. يعني فبعلمه، يعني أقول فبإذن الله، يعني بعلم الله، وقيل بقضائه وقدره، يعني بينفك واحد عن الثاني، يعني قضاؤه وقدره هو معلوم له سبحانه وتعالى، قضاؤه وقدره معلوم، يقضي ويقدر سبحانه وتعالى، وهو يعلم ذلك سبحانه وتعالى. فبإذن الله أي بعلمه، وقيل بقضائه، يعني قضى ذلك سبحانه وتعالى. نعم. أي تحت كلام بس اختصره، يا ريت يعني يحكي أكثر من هيك، وأظن غيره يحكي أكثر من هيك مع أنه بيتوسع. نعم. قال القفال أي فبتخليته بينكم وبينهم. القفال، القفال من أهل السنة والجماعة، من كبار يعني الأصحاب، يعني أصحاب الإمام الشافعي. قال القفال أي فبتخليته بينكم وبينهم، يعني ترككم أنت وياه، لا أنه أراد ذلك. وهذا تأويل المعتزلة، فشلون قال هذا الكلام لا أنه أراد ذلك؟ طيب إذا ما أراده كيف وقع؟ هيك عم يقول يعني، والشيخ ما حكى ولا كلمة. قال القفال أي فبتخليته بينكم وبينهم، خلى بينهم، يعني تخليته وليست إرادة منه سبحانه وتعالى، لا أنه أراد ذلك، لا أنه أمر بذلك، لا أنه أمر، لكنه أراد، لا أنه كيف أمر، لذلك أنا من الشيخ ما حكى ولا ما حكى، لا أنه أراد ذلك. وهذا تأويل المعتزلة. الشيخ سكت ما حكى، يعني هذا الكلام مشكل يعني. نعم سيدي. ودخلت الفاء في بإذن الله كأن ما بمعنى وما أصابكم فبإذن الله، فما يعني بمعنى الذي، والذي قولوا طالما أنه فيها معنى الشرط، وطالما فيها معنى الشرط معناها تأتي الفاء في حيزها يعني في جوابها. فقال ودخلت الفاء في فبإذن الله لأن ما يعني ما أصابكم يعني الذي أصابكم بمعنى الذي أي والذي أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، فأشبه الكلام معنى الشرط. نعم، كما قال سيبوي يعني مثل الذي قام فله درهم، أي الذي هذا يقول فيها معنى الشرط اسم الموصول، لذلك دخلت الفاء في حيزه، يعني كأنه فيها ريحة الشرط، يعني الذي قام له درهم، يعني إن قام له درهم، فيها ريحة شرط بس ما فيها شرط صريح. الذي قام، الذي يعني يتكلم، الذي يقرأ فله أجره، يعني إن تكلمت لك أجر. هنا الذي أصابكم فبإذن الله، يعني إن أصابكم فبإذن الله، فيها ريحة الشرط الاسم الموصول. نعم. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين لا لا ليعلم وليعلم وليعلم وليعلم المؤمنين، هي يعني عربية جائز، لام الأمر تصير مكسورة وبصير ساكنة. نعم. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، أي ليميز، يعني ليميز، الله يعلم، يعني أصابكم ليعلم، يعني قبل ما كان يعلم، لا يعني ليظهر علمه فيكم، يورجيكم أنتم مشان يعلمكم، مثل ما قال ليميز، وقيل ليراه سبحانه وتعالى، يعني يجعله مخلوق، هذا العلم يجعله مجسد سبحانه وتعالى، وقيل ليراه وقيل ليظهر إيمان المؤمنين بثبوتهم في القتال، وليظهر كفر المنافقين بإظهارهم الشماتة، فيعلمون ذلك، يعني ليظهر كفر المنافقين ويظهر إيمان المؤمنين فيعلمون، لازم أنه فيعلمون، فيعلمون يعني المؤمنين يعلمون والمنافقون يعلمون، مثل ما صار معنا هلا، يعني حكيت قلت الله أنزل السورة الفاضحة، والله جعل هي الثورة الفاضحة، طلعت المعادن، كل واحد بيّن على حقيقته، حكيت عن منبر هذا الكلام الشعب، هي اسمها ثورة فاضحة، مثل ما أنزل سورة السورة الفاضحة سورة التوبة، يعني بين المنافقين، وكمان جعل هذا الحدث الذي وقع كمان هذا حدث فاضح، هاي الثورة الفاضحة ديك السورة الفاضحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن نعلم عدونا من صديقنا حتى تظهر المعادن، يعني وفي الخطوب تظهر الجواهر، يعني كل واحد يظهر جوهره بالخطوب، بالشدائد يظهر كل إنسان على حقيقته مين هو، كله حسب الله كله مثل بعض، لكن بس يتغربلوا بس يهزوا، يعني مثل صاحبك أو هذا كله دائما ماشي 12 ليرة عزيبة صاحبي وهلين بس عزيبة لدري، يعني يبين بالشدائد يبين الإنسان، نسأل الله السلام والعفو والعافية. طيب فقال فيعلمون فيعلم وليظهر كفر المنافقين بإظهارهم الشماتة، فيعلمون ذلك، فيما فيعلمون يعني يعلم المؤمنون إيمانه والمنافقون نفاقهم، أو يعلمون بذلك يعني. نعم نعم، لأنه يظهر إيمانهم، إيه ليظهر إيمانهم، إيه فيعلمون، وليظهر كفر المنافقين، ليظهر نفس الشيء ليظهر وليظهر، بس قال ليعلم، ربي قال ليعلم، معنى ليعلم ليظهر علمه، فما بصيرني يعني ليظهر، وبصير يعني ليظهر، طالما سبحانه وتعالى أظهره ظهر، وطالما أظهره فظهر. على كل حال فيعلمون، كل واحد بيعرف حاله، يعني كل واحد يعني هو بنفسه بيعرف أنه كان مؤمن ولا ما كان مؤمن. نعم، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، حكيت له مرة عن الشيخ عبد الرحمن النعسان، هذا كان شيخ المليحة، مفتي المليحة، هذا من الأردن أصله، جابوه من الأردن من الشجرة، فتوطن يعني بالمليحة والرجل يعني، فحكيت له مرة زرته، فحكيت للشيخ قلت له زرت واحد اسمه، قال لي هذا من هدي إصباغه ما حل، هذا اللي بدي ثابت إصباغه ما حل، الله يرحمه، أما كثير صبار وحل طلع أو أصلي، هذه هذا من الذي صبار وما حل، هذا السبب الله يرحمه، رأي مقلب القلوب يبدو القلوب على أعدائه، فيعلمون ذلك، ذلك الناس يعني كل الناس هيك تخبره كل منيحة، لا أبدا تعرف يعني. الله يرحمه ورحمة الله عليه، يعني مرة عم قل له طيب قل لي أو شيء يعني. حكى لي وما حكى لي كل شيء الشيخ رحمه. قلت له يعني ليش ما قلت لي أو شيء؟ قال لي شو بدك يعني عاملك مثل الشيخ حسين؟ قال لي الشيخ حسين ما فتحت له يعني لبعد 40 سنة، بدك يعني دغري احكي لك مثل الشيخ حسين؟ يعني بيقعد معه الإنسان ويقعد طلاب معه يسأل لي دغري تحكي له؟ ما بتعرفه، إن شاء الله شفته قاعد بالدرس، إن شاء الله شفته قاعد بالبيت معنا. لا بدك بدك تشوفه تخبره تخبره. الله يرحمه انتبه لهذا. والله أنا بحضر عند فلان، أنا بقرأ عند فلان، وشافه بالدرس وخلاص. يا سلام شلون خبرته شفته وين رايح شو قصته شو في بقفاء. لذلك بده ينتبه الإنسان، كل ما واحد شفته بالدرس خلص يعني. أنا شفته خلص حضر بالدرس، راح تشاركه ويا وإجاهي ويا. والله شفته عنده، شفته بالجامعة عنده، شو بالجامعة شبك شفته. فالله يرحمه يعني ما رضي يعني، قال لي إن شاء الله بدك يعني عاملك وإلا كل شيء مثل الشيخ حسين يعني. قال لي الشيخ حسين بعد 40 سنة، أما هلأ دغري بدي أحكي لك كل شيء. الله يرحمه. نعم. والإشارة بقوله نافقوا وقيل لهم هي إلى عبد الله بن أبي. نافقوا وقيل لهم، نافقوا وقيل لهم لمن منهم هي إلى عبد الله بن أبي وأصحابه الذين انصرفوا معه عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانوا 300، فمشى في أثرهم نعم. عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، يعني من انسلموا عن الجيش انفصلوا لحقن واحد من صحابة النبي الجيدين. كل صحابة سيدنا النبي الجيدين، بس في منهم ظاهروا الصحبة بس منافق. فمشى في أثرهم عبد الله بن عمرو ابن حرام الأنصاري أبو جابر ابن عبد الله. نعم. فقال لهم، أبو جابر هو اسمه، أبو جابر عم يقول اسمه عبد الله، إيه كنيته أبو جابر، هو اللي ابن عبد الله ابن جابر، أبو جابر ابن عبد الله. ممكن يكون هو يعني أبو عبد الله هو عبد الله. نعم. فقال لهم اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ونحو هذا، يعني قاتلوا أو يعني كوافوا هيك قدامنا لا تروحوا. الله يرحمه إن كان مات ووفوا إذا يعني وصلنا مات. يعني رجل من داريا صياد ماهر هيك هبطوا لمو طويل، والله بيت الزعبوبة قاعد يحكي لنا هيك أنا وعمي الله يرحمه. فقال له طلعت مرة بتصيد، هو وصياد صياد ماهر، ولا 6 ضاع وضبع كله، ولا شاف أعوذ بالله يعني شلون مع واحد هذا الشاهد هذاك حينزع حاله من رعبته، بدو أحد يهرب. قال له شو هذا الشاهد؟ قال له والله ما تهرب خطوة دققت لك قبل الأطباع، يا ويلك إذا بتهرب. وقف هون، عود على الشجرة، لا تقرب، أنا واقف بس لا تقرب، لا تهرب، إذا بتهرب والله بقيت لك قبل الأطباع. عم يحكي من تمه. قال وين دار عليهم أبدا كده طبعا يكون ضرب واحد أبدا بنص وشه يكون قاتله قتل الستة ما شاء الله. والضبع يعني مين بقى آخر شيء؟ الضبع وهجمت عليه مثل سيخ النار. قال ضرب فضى كل هذا كل المخزن فيها يعني. وقال مش والله ضربي ما بيخيب وبقيت كاسرة وفايتة عليه. لما وصلت ما صلي معه الصاف ضربه كعب الباروتة بعد طلع ولا الستة الخمسة ضروب وصايبة بس كاسرة وفايتة عليه وقتل الكل يعني. الشاهد يعني ما بدنا نبعد عن الشاهد. قال له لك ما بدك تقاتل يعني لا تقاتل لا تقاتل بس لا تهرب. فقاتلوا في سبيل الله او ادفعوا يعني او ادفعوا لك بس وقفوا. تمام بتوقفوا بيشوفوا 300 واحد يعني اقل شيء بيهابوكم اذا ما بدكم تقاتلوا. اما لا قتال ولا دفع ولا تكثروا سوادنا. ذلك من كثر سواد قوم فهو منهم. هلا لما بيطلع جنازة او شيء والله يعني عالم او شيء بحب والله اطلع بقول هيك يا رب كثر سواد المسلمين. يعني المسلمين يعني ادوا يعني مسلمين وكسر يعني. وهذا الرجل يعني نحتفل فيه يعني نقوم ونعرف له قدر هيك الاصل. ولو يعني ربما اكثر من الصلاة بدي كسر يعني شوف ورجي المسلمين يعني في إلهن يعني كيان هيك. وأدى الإنسان ما نوى الله سبحانه وتعالى يضاعف له. المهم قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا ونحو هذا من القول. فقال له ابن أبي نعم سيدي هذا ما أرى أن يكون قتال ولو علمنا أن يكون قتال لكنا معكم. فلما يأس منهم عبد الله هو أن يكون قتال أي أن يوجد قتال يعني أي مناصة نعم. ولو علمنا أن يكون قتال لكنا معكم. فليظهر سيتحاور هو وياه. فلما يئس منهم عبد الله يعني سيدنا أبو جابر قال اذهبوا أعداء الله فسيغني الله رسوله عنكم. ومضى مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد رحمه الله. نعم أنا والده جابر بن عبد الله أبو جابر يا أبو جابر والده قال جابر بن عبد الله نعم أوكي نعم. واختلف الناس في معنى أو يدفعوا يعني الناس يعني العلماء نعم. فقال السدي يلا سيدي فقال السدي وابن جريج وغيرهما كثروا سوادنا وإن لم تقاتلوا أي أو يدفعوا مثل ما أن كثر سوادنا مثل ما جبنا هذا سيرة هذا الإنسان. قال له خليك واقف بس خليك واقف لا تهرب لا تقاتل معي بس خليك واقف لا تهرب بس تهرب الطمع نعم وإن لم تقاتلوا معنا فيكون ذلك دفعا وقمعا للعدو. إن السواد إذا كثر حصل دفع العدو. إيوة. فيكون ذلك دفعا أي أو يدفعوا نعم. وقال أنس بن مالك رأيت يوم القادسية عبد الله بن أم مكتوم الأعمى عبد الله بن أم مكتوم الأعمى. على عمي أكد أنه الدفع وتكثير سواد المسلمين ينفع ويدفع العدو من جملة يعني دفع العدو بتكثير السواد. قال أنس بن مالك رأيت يوم القادسية عبد الله بن أم مكتوم الأعمى يعني وقال الأعمى خصوصي يعني لأنه معذور يعني ليس على الأعمى حرج وعليه درع يجر أطرافها عليه درع وبيده راية سوداء. فقيل له أليس قد أنزل الله عذرك ليس على الأعمى حرج. قال بلى ولكن أكثر المسلمين بنفسي وروي عنه أنه قال فكيف بسوادي في سبيل الله، يعني عذرني من أن أقتل، ما جسمي موجود، أنا لازم قاتل على قد ما فيني، أنا بوقف جنبه، يعني أنا معه. الله يرضى عنه. نعم. وقال أبو عون الأنصاري معنى أو ادفعوا رابطوا، وهذا قريب من الأول. نعم. ولا محالة أن المرابط مدافع. مدافع. لأنه لولا مكان المرابطين في الثغور لجاءها العدو. أيوة. وذهب قوم من المفسرين. لذلك المرابط العدو المرابط له أجر القتال وبيعطوه يعني معاش كأنه عم يقاتل. لأنه يعني لو لم يكن لدخل العدو. نعم. وذهب قوم من المفسرين إلى أن قول عبد الله بن عمرو أو ادفعوا إنما هو استدعاء إلى القتال حمية، لأنه استدعاءهم شيء ثاني. هذا أو ادفعوا آتوا عن جماعتكم، يعني شو ما كان آتوا أنتوا أهل خزرة، يعني هدول من قبيلة من عشيرتنا، هدول قرابتنا، هدول من جماعتنا، لكن شو إذا كمولة الله أأتوا حمية، يعني شو ما كان، يعني طيب هدول مو جماعتكم، أي مو عيب عليكم أنه ينهزموا وأنتوا منهم إذا ما بتكون الله، يعني قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا، يعني عنكم ال شو بيسموه السوء أو السبة والمعيبة، الشيء يعني الذي تعيرون به أو يدفع، دافع عن نفسك، يعني هذا ابن حارتك، ضربوه ابن حارتك، عارف ما بيقربك ولا دخلها، بس ابن حارتك هذا أقل شيء سوري، يعني سوري لك شباب. نعم. أما الأصل هو لله، لكن أقل شيء يعني. نعم. لأنه استدعاهم إلى القتال في سبيل الله، وهي أن تكون كلمة الله هي العليا. أيوة، هذا قاتلوا في سبيل الله، فلما رأى أنهم ليسوا على ذلك مخرج، الله ما بده، يعني عرض عليهم الوجه الذي يحشمهم ويبعث الأنف، يحشمهم يعني يحتشمون، يعني يخافون أن يقعوا في مثل هذا الأمر المعيب، يعني نعم، يعني ابن حارته من جماعته من قبيلته وما دافع عنه، هذا عيب كبير عنده. او قاتلوا دفاعا عن الحوزة. نعم. الا ترى ان قزمان قال نعم والله ما قتلت الا عن احساب قومي، ها جماعتي يعني. وألا ترى أن بعض الأنصار قال يوم أحد لما رأى قريشا قد أرسلت الظهر في زروع قناة أترعى زروع بني قيلة ولما يعني جماعتنا ولما ما من ضارب ما من نحميه، يعني صار لغير الله، يعني نعم. يعني ربي سبحانه وتعالى قاتلوا في سبيل الله فألوا أو يدفعوا، إيش كون ما حسبت حسبه بس لا تروحوا. نعم. المعنى إن لم تقاتلوا في سبيل الله فقاتلوا دفعا عن أنفسكم وحريمكم. نعم. قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم، يعني كلها بترجع جمع كلمة، هذا القرآن كلها بترجع جمع كلمة للثبات بوجه العدو. نعم. أي بيّنوا حالهم وهتكوا أستارهم وكشفوا عن نفاقهم لمن كان يظن أنهم مسلمون. لكن اليوم ما صفي حتى مبدأ يقول هذا من قبيلتنا أو من عشيرتنا أو من جماعتنا أو من حارتنا، مثل ما نقول هذا المبدأ كله باع كياله، باع مبدأه، صار بيبيعه وبيبيع أخوه، صار عم يبيع أخوه، صار ما بقي مبدأ، يعني لك أخوك ما عليه شيء، المصاري أحسن من أخوه، وهذا موجود قتل خاله أو جاب خاله أو جاب ابن أخته أو هذا حدث هلا بها الأيام هي. نسأل الله العفو والعافية. لك ابن أختك هذا والله يا الخال يا ابن أخته وعارف يعني. هو اللي يعني نسأل الله العفو فتك ليش صار يعني بالهلا يعني ما صفي ما في مبدأ يعني ما في شيء يعني نعم وهتكوا أستارهم وكشفوا عن نفاقهم نعم نعم من كان يظن أنهم مسلمون فصاروا أقرب إلى الكفر في ظاهر الحال وإن كانوا كافرين على التحقيق نعم وقوله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم أي أظهروا الإيمان وأضمروا الكفر وذكر الأفواه تأكيد مثل قوله يطير بجناحي ثم قال الذين قالوا لإخوانهم وقالوا والحمد لله رب العالمين الفاتحة جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفرنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وتقبل منا وإلى غيرك لا تكلنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نسألك العفة والتوفيق اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبدائنا واطمس على وجوه أعدائنا فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا اللهم اهدنا سواء السبيل واهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال إنهم لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئة الأخلاق والأفعال إنهم لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وارزقنا طيبا واستعملنا صالحين وخلقنا بالقرآن العظيم وعافنا وعفو عنا اللهم نلقاك سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن العباد والبلاد أرنا عزة الإسلام وذل أعدائهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال